عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما معنى خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني؟ نعم أقر يعني هذا الأخذ بخلاف من يطول شاربه ويتكبر. أي نعم. ويؤيده أرخ اللحى وحف الشوارب، وهذا سنة من السنن، وليس المعنى ذلك أنه يقتصر على الأخذ من شاربه، لكن يأخذ من شاربه عملا بهذه السنة مع العمل بما يجب. ولما قالوا ألم يقل لك النبي صلى الله عليه وسلم خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني، بشارة أنه سيلقى النبي صلى الله عليه وسلم، بشره أصحابه بأنه سيلقى النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ هو كيف؟ أي هو خشي من نعم حكم الله القدري، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، القدر سر الله في خلقه، لا يعلم الغيب إلا الله، فهو نعم بهذا الاعتبار. نعم. ما حكم من سلم قبل الإمام ناسيا؟ أكله يعود ويسلم بعد الإمام ولا شيء عليه. إيش؟ هل يجزي التيمم لمن خاف الضر من الاغتسال؟ إذا تحقق الضرر، إذا خاف من الضرر والضرر متحقق، نعم يتيمم إذا خاف من استعمال الماء، يتيمم عن الحدث الأكبر والأصغر. يعني التيمم يكون يعني رافعا على الأرجح ومبيحا، يعني مبيحا للعبادة ورافع للحدث. الأرجح أنه رافع للحدث، لأن التيمم طهور، الصعيد طهور. أم لا بد؟ لا نعم الوضوء بعد التيمم، على كل حال يستطيع أن يتوضأ. الوضوء إذا كان لا يضره يتوضأ، يعمل حتى يقف على ما يضره، يمكن يكون في شجة في شيء، أي نعم، فيخشى أن الماء يدخل في هذه الشجة فيموت، كما حصل لواحد من الصحابة حينما احتلم وسأل أصحابه فقالوا ما نجد لك رخصة، فاغتسل فدخل الماء في شجة رأسه فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتل، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إن شاء الله العفو والعافية، لا حول ولا قوة بالله. نعم. المرأة إذا حاضت قبل الإحرام وتريد أن تحرم، تحرم وهي حائض، تحرم وهي حائض وتبقى حتى تطهر. إذا نزل عليها الحيض بعد الإحرام لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتقضي عمرتها. إذا كان عندها خبر بأنها لا تتمكن فالأولى أن لا تحرم. أين؟ لأنه لا يجوز أن تطوف بالبيت وهي حائض. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صفية قالوا إنها حائض، قال أحابستنا هي؟ يعني هذا الكلام لا شك أنه يدل على أن الحائض لا تطوف على البيت مهما رخص المرخصون، لكن الأحسن أن تشترط، إذا خافت أن تحيض تشترط وتقول إلا إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبسني، فإذا جاءها الحيض تحل ولا شيء عليها بدون طواب، حتى بدون ما يصلح السعي إلا بعد طواب. سرني الأخ الذي قدم سؤال عن الإمام البغوي في شرح السنة، يريد يعني معلومات عن هذا الكتاب، وسرني الحقيقة أنه سأل عن هذا الكتاب بصيغة يعني بصيغة محترم للإمام البغوي ولهذا الكتاب، وأنا أحلت السؤال للشيخ فهد لعله يحضر لنا يعني كتابة ما يوفي الجواب إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأل الله سبحانه وتعالى نستجيب دعاء الأخ ويجزاه خير الجزاء، وأن يتغمدنا جميعا برحمته، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لماذا لم تبدأ سورة التوبة بالبسملة؟ هكذا يعني كتبها، أو هذا هكذا كتب المصحف في زمن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وقيل